لا هنا عندنا الشيطان شيطانان، شيطان إنس وشيطان وشيطان جن، كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الإنس ربما ينخدع إذا أحسنت إليه، يبقى يعني يستحي فيرجع كما يقول استحي على وجهه فيرجع. أما شيطان الجن فلا حيلة معه بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يعود ولا يرجع إلا إذا استعذت بربك جل في علاه منه، يعني أن تصدق اللجأ. أن تكون صادق اللجأ لله جل في علاه، أن تتخذ حصنا حصينا بالله جل في علاه من الشيطان الرجيم حتى يكف كيده ويرد ويرد كيده إلى نحره سبحانه جل في علاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال فاستعذ بالله من، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ، وهذه أيضا لمة الشيطان، ولمة الشيطان يعاد بالشر، نعم، ووسوس إلى الشر. والشيطان فقيه في الشر، الشيطان فقيه في الشر، له ما له. الشيطان فقيه في الشر، فقيه جدا في الشر، له ما له من الباع والصبر على إضلال بني البشر. أراد منهم الكفر أولا، وإلا فترتيب الأمر على الزيغ والضلال والإلحاد. فنزغ الشيطان هنا أنه كما قلنا يصل الإنسان إلى كفر. أن يكفر بالله جل في علاه، ولذلك يضل من أبواب الجهل، وهو الجهل هو الذي الحاكم في هذا الباب، الجهل هو الحاكم في هذا الباب، يحكمه الجهل فأقع في الشركيات وهو لا يدري أنه واقع في الشركيات. فهذه مشكلة كبيرة على الإنسان إن كان جاهلا، والشيطان فقيه في الشر يستدرجه من حيث لا يحتسب. ولذلك الله تعالى ما قال إياكم، والشيطان قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذلك الله تعالى يعني في غير ما موضع من القرآن أمر عباده المؤمنين أن يستعيذوا من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الإشكال أن الشيطان أيضا فقيه في الشر كما قلنا، يعطي بعض ما يكون الخير من الطاعات وغيرها من أجل أن يوقع المرء في أشد ما يكون من المعاصي، وهذه من حباء من وسائل الشيطان في التعامل مع بني الإنسان. فنسأل الله جل في علاه العصمة، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين جميعا، لأن الحرب شعواء، الحرب مستمرة مشتعلة لا يمكن أن تخبو نارها، لأنه قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولما استكبر وكان من الكافرين فصارت الحرب مشتعلة بين جميعا، لأن الحرب شعواء، الحرب قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، التجئ إلى ربك لا تفعله. خذنا العوذ واللوذ، العواذ أو العوذ هو صدق اللجأ إلى الله تعالى حصنا حصينا لدفع المضر، واللواذ هو صدق اللجأ إلى الله تعالى لجلب المنفعة. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وانظرونا قال هو السميع العليم، يسمع نجواك ويسمع دعاءك وتضرعك، وهو عليم بك وعليم بك وعليم بالشيطان وما يفعل معك، والله جل في علاه على كل شيء قدير. والشيطان لا ينخنس قط إلا بذكر الله جل في علاه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لذلك يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وأيضا الله تعالى مبينا على عظيم ربوبيته سبحانه وجل في علا وعظيم خلقه أنه جعل الليل والنهار آيتين والشمس والقمر من أعظم آيات الله جل في علا. خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه متعاقبان لا يقران فيها. قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل لباسا والذي جعلكم الليل لباسا والنهار معاشا. قال الله جل في علا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة عليكم إلى يوم القيامة وجعل النهار فيها السعي والمعاش وفيه تحقيق قول الله تعالى فامشوا في مناكبها وأيضا لم يجعله صرمدا عليكم إلى يوم القيامة. واتزن الأمر في تعاقب الليل والنهار وتختلف في الفصول الأربعة مدة الليل ومدة النهار. نعم جعل الشمس بنورها وإشراقها والقمر وضيائه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف اختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار. والجمع المشهور فلا بل من أعط جل في علا عليها نيرات وجعل الشمس والقمر الشمس ضياء والقمر الشمس ضياء منازل لنعلم عدد السنين والحساب. فسبحان ربي العظيم من آيات الله جل في علا القمر من دون الله جل في علا. فيقول الله جل في علا الشمس والقمر بل اعبدوا الله وحده لا شريك له. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن كنتم تعبدون الله حقا وحده لا شريك له لا تعبدون الشمس. الشمس تجري لمستقر لها آية من آيات الله جل وعلا كما قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل لتعلم لتحسب عدد السنين والحساب. وهذه أيضا من آيات الرحمن سبحانه وجل في علاه. فإن كانت هذه الآيات لله جل في علاه فعلى المرء أن يعبد الذي خلقها هو وحده لا شريك له. قال ولا تشركوا بالله جل في علاه ما تنفعكم عبادة الشمس ولا القمر. القمر والشمس كما قال الله جل في علاه كما في حديث الشفاعة الطويل ينادى فيهم جميعا من كان يعبد شيئا فليتبعه فيكوران ويلقان في نار جهنم ويسقط كل من كان يعبد الشمس والقمر في نار جهنم وأنت ما خلقت إلا لتوحيد الله جل في علاه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يعني إن كنتم حقا توحدون الله حق توحيده إن أردتم النجاة حقا إن أردتم العبادة التي من أجلها خلقتم حقا فعليكم بتوحيد الله جل في علاه وتوحيد الله لا يكون إلا بإفراده بالعبادة والشرك في من الشرك بمن يعبد من دونه سبحانه وجل في علاه إلى الله مشتكى الله قال الله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا يعني استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له كبر وهوى مادة الضياع والهلاك مادة فتك القلب هو الكبر والهوى ومن اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يعني استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له فالذين عند ربك من الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون كما قال الله جل في علاه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فهؤلاء يسبحون الله الليل والنهار لا يسأمون كما قال النبي أطت السماء وحق لها أن تغط ما بين موضع إصبع إصبعين إلا وملك ساجد أو راكع لله جل في علاه كما قال الله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وقد قال الحافظ ويعلى حدثنا سفيان بن وكيع عن أبي يعني عن وكيع بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس والقمر ولا الرياح فإنها ترسل رحمة أو يرسل الله رحمة لقوم وعذابا لآخرين قال لا تسبوا الليل ولا النهار لأنه الليل والنهار الله جل وعلا هو الذي خلقهم وذلك قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار الفوائد وهذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا الفوائد المستنبطة في هذا الباب نعم لا حماية الإنسان من الشيطان إلا بصدق الاستعادة صدق اللجأ إلى الله جل وعلا ليعصمه من الشيطان من عظيم الآيات الشمس والقمر والليل والنهار فهذه دالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه المستلزمة لتوحيد إلهياته سبحانه جل في علاه من أعظم موانع الإسلام ومن أعظم موانع التوحيد والاستسلام الكبر والهوى من أعظم موانع التوحيد والإنقاد لله جل في علاه الكبر والهوى حفظنا الله وإياكم من ذلك في أي سؤال تفضل